وابو قتاده من خيار المسلمين وكعب من خيار المسلمين، اهو مسلم مع مسلم اهو. فما تجيش تقول لا المسلم والسلام لله والكلام، لا. قال فالقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام، فقلت يا ابا قتاده نشدتك الله الا تعلم اني احب الله ورسوله؟ فقال الله اعلم. ففاضت عيناي وندت. فمسألة ترك السلام انك انت لا تسلم على المسلم هذه مسألة مشروع، طالما ان فيه المعنى الذي من اجله هجرته. يبقى الزجر بالهجر يرفع البدعة من بيننا. ولو علم العصاة انهم لا محل لهم ولا عيش في ديار المسلمين لاستخفوا بعصيانهم وراء جدر. تروح شارع نبوي المهندس هنا، شارع قذر موبوء، كل البدائات والفواحش هناك موجودة هناك، عيال ماشيين منجزين مع بعض، تسمع صوت الموسيقى في السيارات تصم الأذان. أنا بتكلم عن الشارع مش عن سكان الشارع. شارع قذر، وكل شارع يمارس فيه العصيان بغير نكير أهله من تعساء الحظ، إن هم يكونوا متاخمين للمعاصي، تعيس الحظ، متاخمين للمعاصي. صوت رهيبة كل ما مر في الشارع ده، استعيذ بالله عز وجل، فأصبحت لا أكاد أمر في هذا الشارع من هول ما أرى. بالنسبة لبلد كبلدنا ما فيش واحد يقول لي يا أخي ده إحنا رضي الله عنا ده شارع الهرم والاسكندرية والمصيف والبلاد والكلام، لا، إحنا بنقيس الشوارع بنظيرها عندنا. ففي الآخر محافظتنا في النهاية طلعت نزلت دي تعتبر أرياف، ويعتبر إلى حد ما فيها يعني الاستثار والحشمة أفضل من المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية والمنصورة وهذه البلاد. وهذا من رحمة الله عز وجل أننا بادون في الأعراب، أننا بادون، يعني لا عندنا بقى حضارة ولا مصايف ولا آثار ولا متاحف ولا الكلام ده، علشان نبتلى بالعراه اللي لابسين المنجب ولابسين بقى فوق الركبة والكلام ده يتفرجوا. لكن هذا الشارع إذا قيس بنظائره من الشوارع الأخرى كان شارع في غاية القبر. فإحنا بنقول للآباء اللي عندهم سيارات اتقوا الله عز وجل ولا تعصوا الله بالنعمة. مد لابنك السيارة عمال يتمنظر بيها وحاطط إيديه كده وعمال يعمل السيجارة كده قبل ما يولعها كمان، لو ما ولعها يخطف الشمين، ومشغل الديسك على آخره يصم الأذان، هي ده بقى شكر النعمة؟ أعطاك الله رجلا تمشي عليها، ثم أعطاك سيارة تركبها، وحرم غيرك من رجله ومن السيارة، فأين شكر النعم؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيبقى هجر بقى أهل المعاصي يقلل من وجود المعصية، وكذلك هجر الذين يعصون الله عز وجل وأن نهجر التعامل معهم أيضا. واحد إحنا عارفين عنه الإنسان غير ملتزم وبيتظاهر بالفسوق والعصيان وفاتح محل بقالة، فاتح محل ملابس ما تشتريش من عنده، اذهب واشتري من عند الملتزم. الملتزم إذا ربنا فتح عليه بيأكل أسر جوعانة جنبه، طلع الزكاة وطلع الصدقة، والتجار جزاهم الله خيرا فتحوا بيوت جزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينمي لهم ما لهم، أن يبارك لهم في أموالهم، فتحوا بيوت. إذا واحد من هؤلاء التجار أصدناه في أنه يكسي عريان، أنه هو يطعم جائعا، أنه هو يعمل راتب لأسرة فقيرة لا يتأخر على الإطلاق، أهي لما أنت تروح تشتري من عند واحد جدال بضاعة أغلى من عند الرجل الفاسق وتحتسبها لله عز وجل يبالغ لك. يعني واحد مثلا عنده محل جزر ورجل بقى بهلوان وبيلعب ولا حرام ولا حلال والكلام، واخد بالك الجماعة بتوع المحلات بيبيعوا الجزمة بخمسين جنيه هو بيبيعها بعشرين، فأنت تقول لا يا عم ده فرق ثلاثين جنيه، أنا أجيب جزمة لدي ثلاثين، خلاص جاب الجزمة الولد لبس، لا عقوبة قد كده أم يدخلها جول، خلاص الجزمة راحت فين؟ راحت في القاوي طبعا، مش كده؟ طلعت في القاوي، اتفتحت الجزمة من قدام وما غابتش في رجل الولد شهر زمان، تروح تشتري له كمان جزمة بثلاث عشرين جنيه، خلاص دخلنا في الايه؟ في الأربعين جنيه. ما هداية الأولاد واستقامة الأولاد، ما ده عبارة عن فلوس، ده عبارة عن فلوس. ولدك لما يكون مستقيم وتأمره بتقوى الله فيتقي، وتأمره بالمعروف فيأتمر، وتنهى عن المنكر فينتهي، ده فلوس. خلي ابنك بيلعب وبتاعه ولد شقي كده وقام ضارب واحد في عينه مضيعها له، تدفع في عين الرجل اللي ضاع دي كام؟ ممكن تبيع البيت بتاعك عشان تدفع الدين. يبقى هدية الولد دي عبارة عن فلوس ولا لا؟ عبارة عن فلوس. هداية المرأة لك عبارة عن فلوس، وإلا هتلاقي صفحة الزبالة مليانة مانجا ومليانة كباب ومليانة رز، على أساس إن الحكاية كثيرة والحمد لله والمرأة بتشنف على طول. فدي عبارة عن كلها فلوس ضايعة. فمردود الطاعة في كل حياتك. فأنت لما تذهب إلى واحد بيتقي الله وأنت عارف إنه بيبيع البضاعة قد تكون غالية شوية، وتذهب إليه وتقول يا رب أنا أحتسب هذا الشيء الزائد عند الرجل دهوت علشان إن هو رجل بيزكي بيطعم الفقراء والمساكين لعلي أكون شريكا له إذا ربح، الله عز وجل يده سحاء ملأ ينفق بالليل والنهار لا يغيضها شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من باب أولى اعتزال الجرائد والمجلات اللي احنا تكلمنا عليها في الخطبة. 40 قرش هتشتري بها جريدة، أنا عايزك تنزل على 40 قرش دوت وتحطها في يد واحد المسكين. والله الذي لا إله غيره، الأسبوع الماضي اتصلت بي أسرة تبكي أنها لا تجد مليما واحدا، ويبيتون على الطوى ولا يوجد في البيت كسرة خبز، وليس عندهم رجل يعولهم وكلهم نساء. فلما قلنا لبعض الناس اذهبوا البيت الفلاني واعملوا كذا، بيقول إن المرأة عمت موطية كده على رجله وبشت، وظل النساء يبكين طول الفترة اللي هو عمل يحول فيها البضاعة، يبكوا ينهنهوا مثل الأطفال، وكانوا أصحاب عز. لكن الرجل مات، الرجل مات والعم كل الميراث والدنيا والقصة اللي انتوا عارفينها دي. وبقيت المرأة وأولادها البنات يبيتون على الطوى، يبيتون على الطوى لا يجدون رغيف خبز. 40 قرش يعني كم رغيف؟ ثمن ترغيفها مش كده 45 ب40؟ ها ثمن ترغيفها مش دول الأربعة خمسة دول مش ممكن يأكلهم وباتوا؟ مش ممكن يعني انك انت تسد خلة رجل جائع ب40 قرش؟ واسمك انت خرتها لنفسك، ولدك لا هينفعوك ولا بتاع، ده بيختصموا في الميراث وانت لسه الجثة سخنة، لسه سخنة الجثة، بعد ما بتدفن بيرجعوا يقتتلوا على الميراث وما بيترحموش عليه. أنا حضرت مرة مشادة بين جماعة كانوا بتاع ميراث وبتاع، وكان الرجل ما جاش الأربعين بتاع، حتى الأربعين ما جاش، وولد هايج ومايج كده وواقف وعايز الدنيا تعب وعايز ياخد جوازه قبل تقسيم الميراث وعايز يجيب عربية قبل تقسيم الميراث أسوة بإخوات، وبيقول له ما هو ظالم، ما هو عمال يدي لفلان وفلان وسيبني، ما كانش عارف إنه هيموت كان يديني ومش عارف إيه ويتكلم الكلام ده. فأخته بتقول له يا ابني ده أبوك لسه ما عداش على الله يرحمه بقى، ما تخلينيش بقى يعني ما تخلينيش ايه؟ ما تخلينيش اسبه يعني. الله بقى يبقاش بشطور احتراسه بقى، يبقاش بشطور احتراسه. تكلمينيش حتى من كده. تخلينيش اغلط. ده الولد ده يستاهل شربة مية. الولد ده يستاهل انك تترك له جنيها واحدة. الولد ده اهو يروح هناك مثلا اذا ما كانش تصدق ولا كان بتاع، اهو عريا. صام حياته في الدنيا، حارم نفسه من المتاعات والكلام ده، وفطر على بصلة هنا. عمل ايه بالمسألة دي؟ لكن هو لو ذكي عليه بصدقة السر دايما كده، وانت طالع يكون عندك صدقة سر، تد ده جنيه وده خمسة وده أربعة وده ثلاثة، ما فيش حد عارف حاجة، وتقول يا رب عندك أهو. ده بقى الحساب الجاري اللي انت بتحطه لنفسك. أول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات دي مسلسلة، وانت وحدك اللي هتنتفع بيها. يبقى انت منك تركت لأولادك ومنك عملت لنفسك، لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه ويجيب لأولاده ويذهب إلى الله عز وجل عاريا، الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد بيتقي الله وعليه سمة الالتزام، روح اشتري من عنده، روح اشتري من عنده، ده يكسر. لما تروح على جريده وتشتريها وفيها مثل هذا العفن، سواء كان سب للاسلام صريح ولا كان فتاوى جاهله، فتاوى جائره لا تدري على ساق، يبقى انت ينبغي انك انت تحجر هذا وتوالي ذلك، توالي هذا الذي تعلم انه ينفع المسلمين بماله، وتهجر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها، يكون لك ذكرا عند الله عز وجل. يا جماعة الزجر بالهجر ضرورة شرعية، نحن في أمس الحاجة إليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي ما يعودش معك يا أخي، ما يعودش يأكل معك على طرابيزة واحدة أبدا، ولا على طبلية ولا على أرض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الهبة، وهذا اللي بيصلي اديله واكرمه، والذي لا يصلي لا تعطيه، لا تعطيه. ليه؟ لأن عطاء، لأن عطاءك إنما هو